قال الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. فاشترط السماع, والسماع انما يكون بلسان قومه, اشترط البيان, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هو الناس تفهم بالشرط, لا يلزم الفهم, وانما يلزم ان يكون بلسان قومه, ان يفهمه, يفهم هذا الكلام من هو مثله, يفهمه بلسان قومه. فاذا ارسله بلسان اخر لم يكن ذلك بيانا, انما الرسل ارسلوا بلسان اقوامهم. فاما الفهم فهذا امر الله عز وجل يختص بان يفهم من يشاء, كما قال عز وجل ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور, اي سماع الافهام والاستجابه. شبه الكفار في عدم الفهم والاستجابه بالايه؟ بالاموال كما ذكرنا. وقال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون, يعني لافهمهم, لاسمعهم سماع فهم, ولو فهموا لكانوا معاندين. وقال عز وجل ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا, الى لشده اعراضهم لا يفهمون, يسالوا اهل العلم وكان بيقول ايه, ماذا قال انفا, يبقى معرض اعراض تام والعياذ بالله. فهذا كثير جدا, ولذلك نقول من بلغته الحجه ومع ذلك اصر على الشرك, ولو كان عنده اصل الاجمال, لكن اصراره على الشرك بعد بلوغ الحجه التفصيليه ناقض لاجماله ذلك, ويكون معذبا على هذا الامر والعياذ بالله, يكون كافرا. هذا نوع من انواع الجهل, ان نشا عن الاعراض عن الحجه اجمالا او تفصيلا على حسب الحال. اجمالا دي في الكفار المقلدين, وتفصيلا دي في من اصر بعد قيام الحجه على البدعه المكفره ممن ينتشر الاسلام فيكون مرتدا. وهناك جهل ناشئ عن الجهل بالعاقبه, وهو انه لا يدري عاقبه هذا الذنب كم هي عظيمه. قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم الكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهناك هذا الجهل, وهو جهل ابي جهل وجهل فرعون, لان فرعون وقومه قد وصفهم الله, قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم, مع قوله ولكن اكثرهم يجهلون. يجهلون ليه؟ جهل عاقبه, لا يدركون عواقب الذنب. اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لم تمسنا النار الا ايام معدوده, فهم يجهلون ان عاقبه الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم الخلود في النار, فهذا ليس بعذر عند الله ولا حتى في الدنيا. اقصد بذلك من ارتكب جريمه يظن ان عقابها خفيف في الشر, فيقام عليه الحد الذي شرعه الله سواء علم قدر العقوبه في اولاده, بل يعاقب بما شرع الله طالما قد علم ان الله نهى عن ذلك. ودي مساله خطيره يقع خلط لكثير من الناس فيها, يجعل جهل العاقبه عذرا للانسان, يظن ان من ارتكب كفرا هو لا يدري انه مخرج من المله, يظن انه معصيه, يظن انه صغيره, يظن انه مكروه فقط لتعوده على ذلك, فياتي الكفر والعياذ بالله. فالبعض يجعل هذا عذرا وليس بعذر. العذر هو العذر الناشئ عن عدم البلاغ, العذر هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. فمعنى كلام الشيخ قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل, النوعين اللي قلنا عليهم في الاول اللي هو الجهل الناشئ عن الاعراض والجهل الناشئ عن جهل العاقبه. واما الجهل الناشئ عن عدم البلاغ فقد صرح الشيخ بانه لا يكفر حتى تقام عليه الحجه. هذا الكلام بتتبع مؤلفات الشيخ رحمه الله وطريقته في الرد على خصومه, فمن تتبع ذلك علم انه دائما يستخدم هذه الجمله, ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه للرد على من زعم من قال لا اله الا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. قد وردت هذه الجملة في الرسالة 22 من الرسائل الشخصية التي حققها الشيخ صالح الموزان والشيخ محمد بن صالح ضمن منفذ الشيخ محمد الوهاب طبعة الإمام محمد سعود, ووردت أيضا في الدرة الإسلامية. وفي هذه الرسالة في كشف الشبهات يقول أيضا, قال الشيخ فتوحات والبين, ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك, فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب في باب حكم المرتد, وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه. الشيخ كان بيواجه ناس عندهم قول لا اله الا الله ويعمل عيسى منه. فعشان كده بيقول لا ده هناك انواع من الايه من المكفرات حتى بعد ثبوت حكم دي الاسلام. قال المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه ذكروا انواعا كثيره كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى انهم ذكروا اشياء يسيره عند من فعلها مثل كلمه يذكرها بلسانه دون قلبه او كلمه يذكرها على وجه المزح واللعب. وده موجود طبعا في كل كتب الفقه في كتاب الردة. يعني لو واحد قال على وجه اللعب والمزاح انه كافر انه نصراني وهو لا يقصدها بقلبه، كما ذكرنا امثلة على ذلك الناس بيهزروا مع بعض فبالهزار قال انه ايه انه كافر، او احراجا او عنادا لشخص زي ما يقولنا بيفطر في رمضان فقال انت مش مسلم او لا انا مش مسلم انا نصراني انت مالك والعياذ بالله. فهذا ياخذ من الله وهذا مذكور كثير في كتب الحنفية خصوصا. نعم لا التمثيل يختلف عن ذلك لان بعض ممكن يكونش عارف انه مخالف للشرع اصلا ويحمله على انه طالما عرف انه تمثيل فهو يقول قال فرعون كذا من غير ما يقول كل مرة كأنه قالها في الاول خلاص هذا قال التمثيلية كده يحكي قصة فرعون، فلما يقول انا ربكم الاعلى فكأنه عايز يقول انا بقول ان فرعون بيقول ماشي كده، فده تأويل بيصلح أن يمنع عنه التكفير. وقال أيضا ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها أي لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وقال أيضا فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة، ما يصحش يقول الصحابة يقول بعض المنافقين لأن ده ما قالهم في النهاية مش كده، لأن ربنا قال ومنهم ها ومن قال أيه سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم عليكم. دول في المنافقين يبقى بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، انما يطلق قيمه الصحابي على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. فيقول الذين كفروا بكلمه قالوها على وجه اللعب والمزاح تبين لك ان الذي يتكلم بالكفر او يعمل به خوفا من نقص مال او جاه، يعني هو بيكفر بالله علشان الفلوس اللي عنده هيمنعوها عنه لو اسلم او لو قال الحق، او خوف نقص ذاه من ان هو له منزله عند الناس سوف تضيع عليه المنزله، او مداراه لاحد اعظم ممن يتكلم بكلمه يمزح بها. ده كلام لا نزاع فيه بين العلماء، يعني لو واحد قال الكفر مجامله لا الكبار قاعدين يكفروا بالله ولا لو يقولوا كلام كفر وعارف ان الكلام ده كفر فجاد دور عليه قالوا ايه رايك فانه فعلا لا باس بان يدعى غير الله، لا بأس الشريعة دي تترك دلوقتي ملاش لازمة دي تشريعة ما تنفعش او يجوز تركها ولا اثم ولا معصية في ترك الشريعة والعياذ بالله، وهو يعلم ان هذا الكلام ايه كفر مداراة لأحد. قوله فليعذر بالجهل كما ذكرنا المراد بالجهل الناشئ عن الإعراض عن الحق بعد وصوله لا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ الاول هو الجهل الناشئ عن الإعراض مثل جهل الجهل وجهل من قال الله فيهم ذلك منهم قوم لا يعلمون. وقلنا دول في الحقيقة نوعين من انواع الجهل، جهل العاقبة وجهل الإعراض، وسيأتي بيان ذلك صفحة 61 من الكتاب الشيخ يذكره صراحة. يقول الشيخ في رسالته إلى محمد بن عيد من مطوعة الصرمدة اعلم أني قد ورثت بأربع مسائل. قال الثالثة مسألة الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغض ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه. واحد بان له التوحيد وعرف ان هذا التوحيد هو دين الرسول ومع ذلك حارب الناس عنه بغض الناس فيه نفرهم منه، ومن عرف الشرك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لانكاره واقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس وزعم ان اهله لا يخطئون لانه السواد الاعظم. شو الكلام الشيخ بيقول في ايه في نوعية من الناس اللي بعت لهم رسائل يقول ده الناس عارفة ليه ونهار ويقر ان هذا هو الشرك وبعد كده قدام الناس يقول لهم ايه ده احسن حل، زي مشايخ السوق يطلع يخطب مثلا يقول لهم عبادة القبور ما فيش حاجة بينه وبينك يقول انا عارف ان الكلام ده شرك كله والعياذ بالله. ليه طب بيعمل كده؟ علشان الوجاهة والمنزلة، ولو ما قالش كده هيشيلون الوظيفة اللي هو فيها، لازم يبقى صوفي والعياذ بالله. قال واما ما ذكر الاعداء عني اني اكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم

موجود بدرجة ما لم ينتشر حتى يبلغ أن يكون قد علمه العام والخاص والقاصي والداني والجاهل والعالم. لم يصل معلومة لدين بالضرورة، ولكنه موجود، دعوة الحق موجودة، زي ما بنقول في مصر هنا دعوة التوحيد موجودة مش موجودة؟ موجودة. طب هل هي انتشرت حتى وصلت الناس جميعا في كل مكان لهم؟ طب اللي يدور عليها يلاقيها؟ نعم هيلاقيها. طب اللي ما دوروش عليها دول ايه؟ مقصرون. بس بنقول ان الامر في او في تفسيرهم لا شك في ايه؟ في الفسق، ده كلام اكيد. اما في التكفير فالصحيح في هذه مسألة ذكر فيها قولين، ان نقول هل وصلتهم الحجة ام لم تصلهم؟ هم مقصرون، لو وصلوا لو بحثوا عن الحجج لوجدوها ومتمكنون منها، لكنهم قصروا فلم تصلهم ولم تصلهم. الأدلة دلت على أن بلوغ القرآن هو الصدق. نقول هذا الأدلة دلت على أن من بلغه القرآن فهو المعظم، وبلوغ الحجة وليس فقط التمكن من الوصول إليها. ولذلك قلنا في نفس النوع اللي هو في الطبقة 17 الطبقة النوع الثاني، قلنا اللي هو راضي ومدورش، ولو دور لعجز طالما ما وصلوش الى ايه الادلة دلت على ان هو مش غير معذب حتى ايه حتى تصله الايه ادلة الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ينذركم به ومن بلغ، والذي نفسي بيده من يهودين ونصري اسمع به ثم لا يؤمن به الا دخله الله النار. لا بد ان يسمع عن الايه عن الرسل. من لم يسمع بالكلية فهذا غير معذب، سواء كان لو يعني طلب لوصل او لم يصل. فكذلك اهل البدع المكفرة من المنتشرين الى القبلة، حكمهم عند اهل العلم في انسان معاند قد قامت عليه الحجة فاصر فهذا كافر بلا شك، واخر اخلد الى ارض الجهالة ولم يبحث عن الحق وهو متمكن لو اخذ بالاسباب لكنه لم يرفض. فهذا اللي ابن القيم يذكر فيه ايه القولين، قلنا الراجح هو عنده متوقف في المسألة والراجح فيه عدم التفكير مع التفكير. ثم قال رحمه الله: والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه، وهم إذا ميلتهم ضربان قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوى لهم فرضوا بها بأمان. يقول الآخرون أهل عجز مع كونهم مؤمنين في الجملة بالله وبالرسول وبالمعاد، أهل عجز عن بلوغ الحق، عن بلوغ الحق في المسائل اللي فيها السنة اللي فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، مع قصد لوجه الله ومع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه، وهم إذا ميزتهم ضربان قوم دعاهم حسن ظنهم بما قالته الأشياخ المتقدمون في السن وذوي الديانة، ناس متدينين وناس أهل العبادة، فقالوا كلام باطل والناس بيحسنوا الظن بيهم فاتبعوهم على ذلك ورضوا بهذا الأمر. لم يجدوا سوى أقوالهم أو أقوالهم فرضوا بها بأمان، لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا منه من قائل البهتان، فأولئك معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. يعني لو كانوا كفروا بأنواع أخرى معذورون. والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان. أنواع تلاقي له مصنفات فعلا في بحث عن إيه؟ الحق. شو ممكن تقول ده راجل إنسان ضال مثلا مجرم؟ مش ممكن، أخطأ في المسائل ولكن هو باحث عن حق. مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان، إحدى الشيئين أقصد اللي صدرهم على حاجة عن الحق، إحداهما طلبوا الحقائق من سوى أبوابها متسوري الجدران، لم يأتوا الأبواب من أبوابها، ما أتوش نصوص الكتاب والسنة مباشرة، فتشابهت تلك الأمور. إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسوري الجدران وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان. هذه مسألتين، ما أتوش الحق من بابه وسلكوا سبل أخرى ما توصلش، فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أفاضلهم حيارى كلها كلهم بقى في التيه يقرع ناجد الندمان، يقرع ناجد نواجد اللي هي أضراس الندم يعني، ويقول قد كثرت علي الطرق. ده قصده على مين؟ ده بيتكلم على مين؟ لا بيتكلم على الراجي اللي يقول قد طلبت أبواب الكلام كلها فوددتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. الكلام ده الراجي قاله من قرع عند موته، ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطاني

أنه يعني بذلك التقريب والإنكار. فقال في نفس الباب في المسألة الخامسة دي الثالثة أنا عنده بالجهالة، في المسألة الخامسة يقول الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من فعل مثل ذلك. وفي المسألة الأخيرة يقول أن الشرك فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فهذا ذاك من الشرك ليه؟ الأصغر. يبقى إيه قصده في لم يعذره بالجهالة في التغليظ عليه؟ هذه أحد المقاصد. هو نفس الكلام موجود في الباب الثامن من كتاب التوحيد، في باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. السابعه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الامر بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الامر بهذه الثلاث. والشيخ بيقول من مسائل الباب ان الشرك فيه اصغر واكبر لانهم لم يرتدوا بذلك. معنى كده الشيخ في نفس الباب بيقول لم يعذرهم ويقول لم يرتدوا، يبقى قصده بالكفر ايه؟ الاصغر، وقصده بعدم العذر يقصد به التغليظ عليه لا يرفق به لانه مقصر في طلب العلم. معانا كده؟ وقال هنا في كشف الشبهات كفائتي عند كلامي على فوائد خصلة بدء الانواط، وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد لما قررناه من معنى عدم العذر هنا امور اخرى، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع ان زعف ان نجد كل وهنا على فرض صحة الحديث لان في ضعف، لم يكفر من كان بيده الحلقة بل غلظ عليه في الانكار كما هو واضح في الفاظ الحديث، فلنزعها والنزع والجد بقوة. من القرائن الدالة على نفس الكلام ما ذكرنا من الشيخ قال في المسألة في الثامنة ان فيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر فعدهم الشرك الاصغر. المقصد الثاني للشيخ في مسألة عدم العذر بالجهالة، يبقى الشيخ قصده ايه لم يعذره بالجهالة؟ اول واحد التغليظ. طارة يريد الشيخ بعدم العذر بالجهل تكفير المعرض على التفصيل الذي ذكرنا، وهو ظاهر كلامه هنا في كشف الشبهات كما بينا. يقول طارة يقول كلمة فأكفر بها فلا يعذر بالايه؟ بالجهل. يقول وهو جهل فلا يعذر بالجهل، هو جهل الإعراض وجهل الايه؟ العاقبة، ده لا يعذر صاحبه به، فده مقصوده، ويكفر المعرض ويكفر الجاهل بهذا النوع. ونحن نقول بقولي في مسألتي عدم عذر الجاهل بالإعراض عن الحجة بعد قيامها، وعدم عذر جاهل العاقبة الذي يظن أن المسألة صغيرة وهي عند الله كفر، خلافا لكثير من المشايخ المعاصرين الذي يجعل العذر داخلا في هذا الباب. جاهل العاقبة عنده عذر، لأنك ما يعرفش إن الكذب دي ما يعرفش إنه كفر، مش مهم يعرف إنه كفر، يكفي إنه يعرف إنه مخالف للدين. تعالى خلنا، في بعض الناس تفتكر ان الحجه معناها انه يكون عارف ان ايه يكفره، لا ما يلزمش. نحن نقول بقول الشيخ في هذه المساله. مقصد ثالث يريده الشيخ تاره يريد به استحقاق صاحبه العقاب في الدنيا والاخره بسبب التقصير في طلب العلم الواجب وان لم يكفر، كما قال في تفسير قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال الرابعه تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال، ده من كتاب تفسير آيات من آيات القرآن للشيخ غير مشهور مؤلفات الشيخ. يقول تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال. لا يعذر يعني إيه بقى؟ النوع اللي قاله ابن القيم كده في المعطلة، اللي هو متمكن من السؤال والعلم ولو طلب لوصل ولكنه اخلد الى ارض الجهاله. ده اللي ابن القيم قال فيه قولين ايه في تفكيرهم ايه؟ قولين وهو توقف، واحنا قلنا الراجح انه وصل ولا ما وصلوش. فاذا وصلوا يبقى كافر، واذا ما وصلوش يبقى ايه؟ يبقى غير كافر، يبقى فاسد. صح. احنا بنتكلم على المسلمين اللي جوه دائره الاسلام. ماشي كده؟ بنقول اللي ما وصلهمش دعوه الاسلام خالص، يعني ما سمعش عن لا اله الا الله محمد رسول الله. دول حتى وان ما دوروش عليها وما دوروش على البحث عن بديل للشرك اللي هم فيه يبقوا غير معذورين. سمعوا عن لا اله الا الله رسول الله يبقوا غير معذورين ولو انهم لم يطلبوا الحق. وبنقول دلوقتي وجود صنف لو طلب الحق ما يوصلوش بعد بلوغ محمد لا اله الا الله رسول الله غير وارد، لان دين الاسلام نشره الله سبحانه وتعالى واقام به الحجه لدرجه ان كل من بلغه كل من يبحث عنه يصله. فاذا بلغته لا اله الا الله محمد رسول الله وحيطلب الادله لازم هيوصل الى ان يسمى الحق. ومن هنا قلنا